أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حقبة من التاريخ. وعلى ما يبدو أننا على موعد في بعض الحلقات مع البدايات الحزينة، فبداية هذه الحلقة استشهاد علي رضي الله عنه. من هنا نبدأ بإذن الله تعالى. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. استشهاد علي رضي الله عنه. أحييك. حياكم الله. أحيي المشاهدين جميعا، وأحمد الله وأصلي على نبيه ونبينا محمد وعلى آله وصحابته. علي رضي الله عنه قضى في الحكم 4 سنوات و9 أشهر، وكانت مليئة بالأحداث. أول ما استلم الخلافة رضي الله عنه وتمت له البيعة كانت حادثة الجمل، ثم تبعتها بالسنة التي بعدها حادثة صفين سنة 37، وما أن انتهى من صفين حتى جاءت النهروان سنة 38، وبالكاد بعد النهروان حصل شيء من الاستقرار، وكان شيء من الفتوح قليل لعدم يعني انتظام الأمور، لأن الخوارج حتى بعد النهروان كانوا بين فترة وأخرى يناوشون عليا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدلك على إفساد هؤلاء القوم. وظل علي يقاومهم، وأيضا يعني بدأ بشيء من الفتوحات رضي الله عنه سنة 38، سنة 39، سنة 40، حتى كان يوم استشهاده سنة 40 من الهجرة، فحكم من سنة 36 إلى سنة 40، 4 سنوات و9 أشهر. استشهد في رمضان رضي الله عنه في 17 من رمضان. علي رضي الله عنه طلب منه بعض أحبابه أن يكون له حرس، خاصة بعد النهروان والخوارج يعيشون معه في بلاده وهم يكفرونه ويستحلون دمه، فخاف عليه أحبابه من هؤلاء الخوارج أن يقوم أحدهم بقتله، فقالوا له نجعل لك حرسا. فقال رضي الله عنه أو ما علمتم أن لي حرسا؟ قالوا من؟ فقرأ قول الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فقال لكل منا ملائكة يحفظونه، فإذا جاء أمر الله خلوا بينهم وبينه، يعني خلوا بين الناس وأمر الله الذي أراده هو القضاء، قضاء الله تبارك وتعالى. فرفض علي رضي الله عنه أن يكون له حرس. وكان علي قد وصل إلى مرحلة من الضيق والضجر بأهل الكوفة الذين كانوا يعيشون معه، وأثر عنه رضي الله أنه كان يقول اللهم إني قد مللتهم وملوني، وأبغضتهم وأبغضوني، وحملوني على غير أخلاقي، فأبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فكان يدعو عليهم علي رضي الله عنه، فلم يكن يعني مرتاحا للوضع الذي كان فيه، فاستمر على هذا. ماذا يفعل؟ ظل في الكوفة رضي الله عنه، أقام أمور الدولة، ولكن هؤلاء لم يصبروا، وقرر 3 من الخوارج أن ينهوا هذه القضية بالاغتيال. ف3 من الخوارج قالوا نريح المسلمين من شر 3. من هؤلاء 3؟ علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، يعني جاء يريدون أن يريحوا المسلمين من أولياء الله، وهذا يبين ضلال الخوارج أولئك القوم. نعم. فاجتمع ثلاثة من الخوارج، عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك التميمي، وعمر بن بكر التميمي. فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا لعلي. وقال البرك التميمي: أنا لمعاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا لعمر بن العاص. واتعدوا على أن يكون كل ذلك في يوم واحد، حتى لا يأخذ أحد احتياطه. فاتفقوا على أن يكون في ذلك اليوم. فسافر البرك إلى معاوية في الشام، وسافر عمرو بن بكر إلى عمرو بن العاص في مصر، وظل عبد الرحمن بن ملجم في الكوفة، في الكوفة لعلي رضي الله عنهم، يعني عليا وعمرا ومعاوية، وليس هؤلاء الخوارج. صحيح. وفعلا في ذلك اليوم، في فجر ذلك اليوم، تعد أن يكون في صلاة الفجر، فلما خرج علي لصلاة الفجر رضي الله عنه، وليس في الصلاة وإنما في الطريق إلى الصلاة، وهو خارج إلى الصلاة، جاءه عبد الرحمن ملجم في ظهره فطعنه بخنجر مسموم، وكذلك فعل البرك تميم، طعن معاوية وهو خارج لصلاة الفجر كذلك بخنجر مسموم، وكذلك فعل عمرو بن بكر التميمي، ولكنه لم يطعن عمرو بن العاص، وإنما طعن الذي كان يصلي الفجر، كان يظنه عمرو بن العاص. نعم. لأن عمرو العاص في تلك الليلة قدر الله أنه مريض فلم يخرج صلاة الفجر، فطعن حبيب بن أبي خارجة، أو خارجة بن أبي حبيب. نعم. هو الذي طعن. فعبد الرحمن ملجم لما طعن علي رضي الله أمسك، وكذلك البرك لما طعن معاوية أمسك. نعم. وكذا عمرو بن بكر لما طعن حبيب أو خارجة بن أبي حبيب أيضا أمسك. قدر الله أن عليا مات من هذه الطعنة. طبعا حمل. نعم. علي رضي الله عنه، فقالوا نقتله، قال دعوه، أمسكوه حتى إن مت فاقتلوه به، وإن حييت فأنا حجيته، فأنا حجيجه. وأما معاوية فلم يمت، ولكن ذكروا أن هذه الطعنة كانت سبب في قطع نسله، انقطع نسله من تلك الطعنة. نعم. ولكنه قدر الله له الحياة. وعمر بن العاص أصلا لم يطعن. نعم. وإنما طعن خارجة ابن أبي حبيب رئيس الشرطة، هو الذي كان يصلي بالناس. والعجيب أن هذا الخبيث بكر بن عمرو الذي طعن خارجة بن أبي حبيب، لما طعنه قال له: ماذا فعلت؟ لماذا طعنته؟ قال: أرحت المسلمين من شر عمرو بن العاص. قالوا: ما طعنت عمرا، طعنت خارجة. من طعنت؟ قالوا: طعنت خارجة. قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. وصارت مثلا. نعم. قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، أنا أردت عمرا، لكن الله يريد خارجة أن يموت، خلاص ما تخاف. وهؤلاء يسمون الخوارج، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار. وقال عنهم: شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولأقتلنهم قتل ثمود، صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أنه لما طعن علي رضي الله عنه، قدر الله أنه كانت وفاته بتلك الطعنة، فمات شهيدا. وقد ذكرنا في السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد، أو شهيد. نعم. وكان عليه الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، فدل هذا على أن عليا مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا في 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة. نعم. بعد أن طعن علي رضي الله عنه، كانت ابنته أم كلثوم بنت علي التي كانت زوجة لعمر قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه، كانت تقول أم كلثوم: تقول: ما لي ولصلاة الغداة، صلاة الفجر. اي مالي انا مشكلتي مع صلاة الفجر. قتل زوجي في صلاة الفجر عمر. نعم. وقتل ابي في صلاة الفجر. الفجر. وفعلا كانت هذه نهاية خلافة علي رضي الله عنه وارضاه. وطلب من علي ان يجعل خليفة مكانه. نعم. فابى. فقالوا له الحسن. قال إن أردتموه اختر، أما أنا فلا أضع أحدا مكاني. وفعلا لما توفي رضي الله عنه وأرضاه أخذ الخلافة أو بويع الحسن ابن علي بالخلافة. ولما أرادوا دفنه رضي الله عنه، طبعا توفي وعمره 63 سنة، هؤلاء الأربعة كلهم توفوا ولهم من عمر 63 سنة. نعم. الرسول اللهم صل وسلم عليه، أبو بكر، عمر، علي. نعم. كلهم ماتوا ولهم من عمر 63 سنة. نعم. خافوا في دفنه أن يقوم الخوارج بإخراجه من قبره للحقد الذي ملأ قلوبهم. فذكر بعض أهل العلم أنه حفر لعلي 9 أقبر، ليس قبرا واحدا. نعم. وإنما 9، حتى يعمى على الخوارج أين دفن. ثم دفن رضي الله عنه ليلا حتى لا يعرف الخوارج أين دفن، فيخرجوه من قبره. نعم. لما يحملون من الحقد. والمشهور والعلم عند الله أنه دفن في دار الخلافة. في دار الخلافة في كربلاء، في العراق الكوفة. نعم. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن ليس معلوما على وجه اليقين. لا يعرف قبر سيدنا علي. أبدا لا يعرف قبر علي، لأنهم حفروا 9 أقبر حتى يعم ذلك عن الخوارج، حتى لا يعرف الخوارج قبر علي رضي الله عنه. نعم. حتى ما جاء بعد ذلك من ترهات أو من حكايات. لا الآن عن أن الظبية وصلت إلى. لا كلام كله غير صحيح. بل ذكر الشيخ ابن تيمية أن القبر الذي تعظمه الشيعة اليوم ويدعون أنه قبر علي، يقول هذا قبر المغيرة بن شعبة. فالله أعلم. لكن على كل حال لا يعرف قبر علي على اليقين، لأنه حفر أكثر من قبر. نعم. حتى يعمى عن الخوارج. نعم. هؤلاء الخوارج. نعم. الذين هم كلاب النار. نعم. الذين بقيت بقية منهم حتى يومنا هذا تتبين أخلاقهم وفكرهم بعد مقتل سيدنا علي، يعني لما تم القصاص من ابن ملجم لعنة الله عليه، يعني أحسب أن له كلمات لما سملوا عينه وقطعوا يده. يقولون هذا، ما أدري عن صحة هذا الكلام. يقول أنه صار يذكر الله، يعني لما قطعوا يده قال لا تقطعوا لساني حتى أذكر الله، فقطعوا يدي قطعوا رجلي. بس أنا أستبعد أن الحسن والحسين وابن عباس ومحمد بن الحنفية والذين كانوا في زمن علي، أستبعد أن يفعلوا مثل هذا الأمر. نعم. قطع الأيدي، قطع الأرجل، يعني سمل العين، سمل العينين. يعني هذا تمثيل. واستبعد أن يفعلوه، وإنما الأصل أن القاتل يقتل بالطريقة التي قتل بها. نعم. هذا هو الأصل. فأنا أستبعد هذه القصة حقيقة، يعني. نعم. أنهم ظلوا يقطعون بيديه، قطعوا رجليه وهو يذكر الله. قالوا له يا خبيث تقتل عليا وتذكر الله. بس ما أدري عن صحتها، بس أستبعد حقيقة. لا أستبعد أن هذا يذكر الله. لا، هم عباد. عبد الله بن عباس لما دخل عليهم. نعم. يقول رأيت جباههم كركب المعزة. بل النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم، قال تحقرون صلاتكم يا صلاة وصيامكم يا صلاة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. نعم. يمرقون من الدين. نعم. هذا هو يعني الشاهد في هذا. نعم نعم. تشدد في غير موضعه. نعم. ولذلك عمران بن حطان أحد الخوارج مدح عبد الرحمن ملجم الذي قتل عليا. نعم. رضي الله عنه، فيقول عمران بن حطان في بيتين له، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها، يقول عن عمران بن حطان عن عبد الرحمن ملجم أنه تقي، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانه. سبحان الله. يمدح قاتل علي رضي الله عنه. فقام أحد الغيورين من أهل السنة فرد عليه وقال بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانه. نعم. رد عليه بهذا. فهذا يبين لك يعني كيف الحقد الذي في قلوب هؤلاء القوم. ويقال ان عمران بن حطان هذا الذي مدح قاتل علي وصلت هذه الابيات الى عبد الملك بن مروان فاهدر دمه، قال الذي يجده يقتله. نعم. الذي مدح قاتل علي، فصار يعني هذا الرجل لم تحمله ارض. طيب شيخي، هناك بعض الطوائف من الشيعة أحسب أن الغلو عندهم وصل إلى أنهم بجلوا وأثنوا على عبد الرحمن بن ملجم، وقالوا أنه خلص الناسوت أو اللاهوت من الناسوت، يعني كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من الضلال؟ نعم، هذا يعني الغلو في الناس يعني في الفرق أحيانا يفقد الإنسان عقله. نعم. ولذا حتى يعني طائف من الشيعة اللي هم الغرابية مثلا قالوا إن الله يعني أو قال لهم أيضا المخونة، يقول إن الله أرسل جبريل إلى علي فتركه وذهب إلى محمد، خان، وذاك يقول خان الأمين، خان الأمين وصدها عن حيدرة، والأصل أنه مرسل إلى حيدرة. مع أن يعني أقل إنسان يفكر، علي عمره 8 سنوات، الرسول عمره 40 سنة، يعني يعني إيش هذا المخ، هذا العقل، التفكير، الضلال، يعني ما تحمد الله على نعمة العقل الحقيقة اللي تسمى مثل هذا. كذلك الذي ذكرت لما يأتون يمجدون عبد الرحمن ملجم يقولون أنه يعني فعل ما أمر الله به من تخليص الناسوت من اللاهوت أو اللاهوت من الناسوت. وكذلك مثل كلام ابن عربي لما مدح إبليس بأنه إنما فعل مراد الله سبحانه وتعالى. وقس على هذا كثير، يعني مجانين هذه الأمة كثر، فتجد من هؤلاء المجانين من يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله. يعني ربما أتينا بعد قليل بإذن الله تعالى إلى بعض الضلالات المعاصرة حتى نقيس ونقول كيف ضل هؤلاء أو ما الذي أوصل هؤلاء إلى مثل هذه الضلالات. إذن استشهد علي رضي الله عنه ليلحق بهذا الركب المبارك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق والشهداء محمد وحزبه. نعم. ثم أتى تمت الحسين. نعم. الحسن. نعم. تمت البيعة. كيف الحسن. تمت هذه البيعة؟ أبدا، أهل الحل والعقد في العراق في الكوفة بايع الحسن، ثم بايعته جميع أقطار الإسلام وأقاليمه ما عدا الشام، ظلت على ما هي عليه. وخلافة الحسن استمرت لمدة 6 أشهر فقط. لماذا لم تطل؟ لم تطل، هو لم يرد ذلك، هو الذي تنازل يعني شيخي لمعاوية. رضي الحسن رضي الله عنه بالخلافة في بادئ الأمر. طبعا تمت البيعة له، تمت البيعة له وصار يسمى بأمير المؤمنين وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك رأى من المصلحة أن يجمع كلمة المسلمين. طيب. لأنه في الأصل الحسن كان معارضا لقتال علي لأهل الشام. نعم. وكان قد طلب من أبيه رضي الله عنه أن لا يقاتل أهل الشام، وبعد أن انتهت معركة الصفين وقتل من قتل من المسلمين وحزن علي لذلك، جاءه الحسن فقال يا أبتي ما هذا الذي أرى؟ فقال علي رضي الله ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى هذا. فقال له الحسن كنت قد نهيتك يعني عن هذا. فطبيعي جدا إذا آلت الخلافة إلى الحسن يفعل ما كان ينهى أباه عنه. نعم. فمجرد أن وصلت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنه مباشرة دعا معاوية، أي ليس مباشرة، خلال 6 أشهر هذه. نعم. خاصة وقع له حدث معين أيضا. نعم. أكد له هذه القضية. وهو أن الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد موت علي ما زالت الأمور مضطربة. يعني مضطربة. نعم. إيه نعم نعم. وكان أهل العراق يقولون أهل الشام لم يسلموا الأمر إلى الآن وكذا وكذا، نريد أن نخرج لقتالهم، ولن أقول لا يستطيع لكن أراد أن يسايرهم في هذا، فقبل منهم ذلك الحسن وجهز الجيش لقتال أهل الشام وهو لا يريد ذلك. فلما انطلق الجيش قليلا ثم عسكر حصل كلام بينهم، ثم قام بعضهم فهجم على مقر الحسن خليفة وطعنه في فخذه وانتهب رحله من جنده. من جنده. يعني كان الناس في ذلك هؤلاء يعني أهل العراق في ذلك الوقت أهل الكوفة فوضويين لدرجة غير طبيعية. نعم. ولذلك الحسن قال إنما زهدني فيكم زين عدم طاعتكم وقتلكم أبي وانتهابكم رحلي وطعنكم فخذي. يعني طعنوه وانتهبوا رحله وقتلوا أباه. فالحسن يعني غير مرتاح من هذه المجموعة أبدا. نعم. نعم. فلذا أرسل إلى معاوية أن تعال لننظر في هذا الأمر. فأرسل إلى معاوية وقبل معاوية ذلك وتم الصلح وسمي هذا العام بعام الجماعة. نعم. لطالما أشرتم بارك الله فيكم إلى أن خلافة الحسن هي داخلة في الخلافة الراشدة. طبعا. وأنها تمام خلافة النبوة. أكيد. نبين هذا الأمر بارك نعم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث سفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة. خلافة النبوة 30 سنة. نعم. ثم يكون ملك ورحمة. 30 سنة خلافة النبوة. هذه الخلافة لو جئت تنظر في 30 سنة النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تجمع هذه 30 سنة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول 11. الحسن تنازل في ربيع الأول 41. يعني بدون هذه الأشهر الستة لا تتم 30 سنة. نعم. وإنما هي 29 سنة ونصف. نعم. مع هذه الستة أشهر تتم 30 سنة. تتم 30 سنة. فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة. فخلافة الحسن داخلة في خلافة النبوة. والدليل على ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنه هو الذي جمع الله به كلمة المسلمين. نعم. لما تنازل لمعاوية وصالحه واجتمعت كلمة الأمة وسمي ذلك العام بعام الجماعة. نعم. 41 لما تنازل الحسن وتم الصلح بينه وبين معاوية سمي ذلك العام بعام الجماعة. نعم. فهذا الرجل جمع الله به كلمة المسلمين والحسن أهل لذلك. فهو أولا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم أو سبط النبي صلى الله عليه وسلم. أمه فاطمة رضي الله أبوه عنه. علي رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك جاءت يعني أحاديث في فضله. نعم. رضي الله عنه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم. وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. وقال عبد وهذا في المسند وفي الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن أهل العراق أو قبل قوله عن أهل العراق يقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. في الصحيحين هما ريحانتاي من الدنيا. وأسامة بن زيد في الصحيحين أيضا يقول كان النبي يحملني والحسن ويقول إني أحبهم اللهم إني أحبهما فأحبهما. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في يوم من الأيام كان هو يمشي مع علي والحسن يلعب مع الصبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن له 7 سنوات والحسين 6 سنوات تقريبا يعني. فكان يلعب الحسن مع صبية فمر به أبو بكر وعلي فحمله أبو بكر وقبله وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. ويقول أن الحسن كان أشبه الناس برسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال البعض أن الحسن من سرته إلى الأعلى أشبه والحسين من سرته إلى الأسفل أشبه. نعم. لكن القصد أن في هيئته صورته الحسن كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ورد في فضله شيء كثير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. في مسألة الشبه قبل أن ننتقل. نعم. إلى هذه الفضائل يعني هذه العقدة الفارسية ما زالت باقية. كيف؟ فلطالما رأينا الصور التي يصورها القوم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما فيجعلان الملامح فارسية لا ملامح عربية كملامح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وهذا أنت لو تشوف عد لو رأيت ما رأيت أنا رأيت صورة امرأة تقريبا، فحتى يعني الذي أراني إياها قال ما رأيك بهذه الصورة، امرأة متبرجة يعني. قلت لماذا يعني أريتني هذه الصورة؟ قال اقرأ تحت. لما قرأت تحت ليقول محمد لما كان عمره 17 سنة لما خرج إلى بحيرة الرهب. وإذا هذه صورة محمد، صورة امرأة، امرأة وحتى لباسها. نعم، ثم حولوها بعد ذلك إلى صورة شاب أمرد. إيه، حتى اللباس، يعني أذكر أنه كان لباس هكذا، الكتف خارج، حتى صورة إغراء، استغفر الله. إذا رأيتها يا شيخ. هذه هي؟ رأيتها. إيه نعم، فيقول هذه صورة محمد لما كان عمره. قلت أعوذ بالله. فحدثت أحد الأصدقاء، هو ليس صديقا يعني، هو اكبر مني سنا، لكن يعني اجلس معه واعرفه، فيعني حدث مزلت عمي يعني. فحدثته بهذا، هو راح ايران كثيرا. قال هذه الصوره اراها في بعض المنازل، كنت لما ازور بعض المنازل في ايران رايت هذه الصوره، الان انتبهت انها صوره الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني اعوذ بالله يعني لا يتقون الله في هذه القضيه، وهي ملامح علي فعلا كما تفضلت، ملامح فارسية. نعم، وضع الصور اللي يحطونها، صورة علي، صورة الحسين، ملامح فارسية فعلا كما كما ذكرت. إذن هي عقدة قديمة، لكن نتحول بإذن الله تعالى إلى الحديث الطيب، إلى فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما. فالحسن بن علي يكفيه شرفا أنه كما قلنا سبط النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الله به كلمة المسلمين، حكم رضي الله عنه 6 أشهر، جمع الله به في خلال هذه 6 أشهر كلمة المسلمين، فكان الصلح وكان عام الجماعة. وهذا في حد ذاته فضل عظيم للحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا الحسن لم يروي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقصر المدة، 7 سنوات، وكان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يكفيه شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه، سيدا شبابه أهل الجنة، أهل الجنة رضي الله عنه. ولما عاش الحسن بعد ذلك من سنة 49 على خلاف متى توفي رضي الله عنه، من سنة 41 اختلف متى توفي، قيل 49 وقيل 50. توفي، وتوفي بالسم، والله أعلم من الذي سمه، لكن يتهم طبعا عند الشيعة معاوية أنه هو الذي سمه حتى يتخلص منه، وقال بعضهم سمه يزيد بإغراء منه لزوجته جعدة، قال سميه وأنا أتزوجك. وهذا يعني يدل على سذاجة القوم وقلة عقولهم حقيقة، يعني كذلك يقول الذهبي من اطلع على هذا. الآن عندما يقولون أنه سمه يزيد أو يعني أمر زوجته، يقول يزيد أغراها، قال لها اذبحي الحسن وأنا أتزوجك، يعني هذا هو الإغراء الذي أعطاها يزيد، وهذا في خلافة معاوية. يعني إن كان هذا الفعل، هذه مجنونة، واحدة تترك الحسن وتروح ليزيد لا وتقتله، يعني هل يعقل هذا؟ تقتل الحسن بن علي لتتزوج يزيد؟ الحسن بن علي تقريبا في زمنه يمكن كل نساء الدنيا يتمنين أن يتزوجهن الحسن بن علي. فكيف واحدة تقتل الحسن لتتزوج يزيد؟ لا يعقل هذا. هذا لا يأتي إلا من إنسانة معتوهة تفعل هذا الفعل، فهذا كذب طبعا. وأن يزيد قال لها ما رضيناك الحسن نرضاك لنفسنا، ضحك عليها يعني. طيب لماذا لم تتكلم بعد ذلك تقول يزيد هو الذي قال لي؟ كلام قبيح. لكن عندما تلاحظ الأمور، الذين قتلوا عليا، الذين طعنوا الحسن، الذين سبوه بعد ذلك، هم الذين قتلوا. هذا هو الأقرب. ولذلك لم يرضوا بالصلح هذا. هذا الصلح كان غصة في حلوق الخوارج وفي حلوق الشيعة المتعصبين، كان غصة في حلوقهم. ولذلك كانوا يقولون للحسن إذا رأوه يقول يا مذل المؤمنين يا مسود وجوه المؤمنين ويسبونه رضي الله عنه. هؤلاء لا يستبعد أنهم الذين قاموا بقتله رضي الله عنه. وذكر عن الحسن وإسناده حسن أنه لما سقي السم قال يعني سقيت السم أكثر من مرة ولكن هذه أشد واحدة علي. فقال له أخوه الحسين من الذي سقاك السم؟ قال لا شأن لك بذلك، إن حييت فأنا حجيجه وإن مت فعند الله سبحانه. ولم يخبر يعني هو يعلم الظاهر. والغريب أنهم يقول أن معاوية هو الذي سقاه السم، وهذا بعيد جدا حتى عقلا. يعني الحسن بقاؤه بقاء لمعاوية، نعم لقد تنازل، لأنه هو الذي تنازل، بالعكس معاوية هو الذي يحميه لأن هذا هو سندي، نعم. والحسين لم ينقل عنه ولا يعني مرة. يعني إذا قلنا الحسن توفي سنة 49 أو قلنا الحسن توفي سنة 50 غض النظر هذه أو نعم. هذه معاوية توفي سنة 60 لم ينقل عن الحسين أنه تكلم في معاوية مرة أو اتهمه أو اتهم يزيد بقتل الحسن أبدا نهائي، بل العكس صحيح. الحسين مع أخيه الحسن في حياته كان يزوران معاوية كل سنة ويكرمهما، ثم بعد وفاة الحسن كان الحسين يزور معاوية ويكرمه معاوية، فلم يكن الحسين متهما لمعاوية بقتل أخيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فتوفي الحسن رضي الله عنه سنة 49 على المشهور، وقيل سنة 50 ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن الله جمع شمل الأمة بهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. هنا قضية لابد أن نثيرها حتى ولو مررنا عليها سريعا شيخي، وهي أن الكثيرين يقولون إن الإمامة هي أمر إلهي. نعم. فإذا كانت أمرا إلهيا فكيف يعصي سبط النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلهيا ويتنازل عن الخلافة؟ شوف. أو أنهم كاذبون. فهمت واضح. نعم. شوف أنا قرأت كتابا قديما أو كتيبا اسمه الفتاوى، نعم أظن أو سؤال وجواب أو شيء من هذا، للنصارى، قس يجيب على أسئلة النصارى. فكان السؤال هكذا: كيف أجمع بين الله ثلاثة والله واحد؟ ما استطعت أن أجمع، كيف أجمع بين هذه الله ثلاثة والله واحد؟ يعني صعب الجمع بينها. فكان الجواب غريبا، قال له: أولا يجب عليك أن تؤمن، هذا أول شيء، أنت يجب عليك أن تؤمن. اقتنعت ما اقتنعت موضوع ثاني، يجب عليك أن تؤمن أن الله واحد وأن الله ثلاثة. فإذا آمنت أن إيمانا صادقا أن الله واحد وأن الله ثلاثة في الوقت ذاته، سينزل عيسى ويفهمك، وإن لم تؤمن لن ينزل عيسى. فيبقى هذا المسكين محتارا، نعم، متهما لنفسه بأنه لم يؤمن. أحسنت. فإذا قال لم أفهم، قال لأنك مو غير مؤمن. نعم. طبيعي ما تفهم لأنك ما أنت مؤمن. أو أن يضحك على نفسه ويقول لا آمنت وجاء عيسى وفهمني. يعني هو بين هذين الحالين، إما أن يكذب على نفسه ويقول فعلا جاء عيسى وفهمني والآن اقتنعت وأنا مؤمن، أو يقول ما جاء عيسى ولا فهمني، قال إذن أنت لست مؤمنا. فوقعوه في الحيرة، هكذا هو الأمر. يقولون علي قاتل معاوية وخالف أبا بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهم بالكفر والردة وكذا وكذا وهو معصوم، نعم، وفعل الحق. والحسن الخلافة عنده وتمت له البيعة وتنازل، ثم يتنازل عنها ويعطيها لمعاوية. ولا أظن أن شيعيا خاصة من طلبة العلم عندهم، نعم، أو الحوزات أو المعممين أو غير، يرى أن معاوية مسلم فضلا عن أن يكون فاسق، ما يرونه مسلما أصلا. فكيف الحسن يسلم أمر الأمة لرجل كافر وهو معصوم؟ يقول تعالوا خذوا وهو معصوم. ثم بقى وعنده 140 ألف جيش الحسن نعم 140 ألف بسهولة يعطي الخلافة الإمامية. قلت تفضل في إناء من ذهب. ثم يأتي بعده أخوه الحسين ويقاتل يزيد ب73 مقاتل. نعم وهو معصوم. وهو معصوم. فعندما نسألهم نقول أين الحق؟ علي قاتل وهو معصوم، الحسن تنازل وهو معصوم، الحسين قاتل وهو معصوم. أين الحق؟ فيقولون إيش؟ قال يجب عليك أن تؤمن أن عليا معصوم وفعل الحق، والحسن معصوم وفعل الحق، وسوف يأتيك المهدي يفهمه، والحسين معصوم وفعل الحق، نعم، ولكن نحن لا ندري. يعني الحمد لله لم يقولوا سوف يأتي المهدي يفهمه. لا نقول الحمد لله على نعمة العقل. نقول الحمد لله على نعمة العقل، لكن عند أهل السنة الأمور واضحة جدا. لا علي معصوم ولا الحسن معصوم ولا الحسين معصوم، وكلهم نقول رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. نقول علي اجتهد ورى أن هذا هو الحق ففعله. نعم. والحسن اجتهد ورى أن هذا الحق ففعله. والحسين اجتهد فرى أن هذا الحق ففعله، وانتهى الأمر. طيب. ولا نطعن في أحد منهم، لكن هؤلاء الذين باعوا عقولهم لساداتهم قبلوا أن عليا معصوم وقاتل، الحسن معصوم وتنازل، وكأن الدماء التي بذلت مع علي رضي الله عنه قتل قريب من 30 ألف، هذه الدماء لا قيمة لها عندهم، وتنازل وهو ذاك المعصوم، ثم الحسين يأتي ويقاتل وهو المعصوم أيضا، وهذا كلام لا يقبله عقل أبدا. لكن الذي يقبل العقل ما عليه أهل السنة، يثنون على علي وعلى الحسن وعلى الحسين رضي الله عنهم أجمعين، ويقول اجتهد علي واجتهد الحسن واجتهد الحسن كما اجتهد غيرهم. نعم. من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويترضون عنهم ويثنون عليهم، ولا تعارض عندهم. نعم. بين أفعالهم وأقوالهم. نعم. وكلهم فاضل. وكلهم فاضل. نعم. لا شك في هذا. وكلهم تنطبق عليها عدالة الصحابة. لا شك. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علاوة على أنهم آل بيته أبداً. أو من آل بيته. لا شك. ثم نأتي إلى معاوية رضي الله عنه. نعم. ويا ليت قومي يعلمون. معاوية رضي الله عنه بعد أن تنازل الحسن وجمع الله به كلمة المسلمين، يكفيك أن تعرف فقط ويعرف المشاهدون الكرام أنه خلال هذه السنوات 19 سنة من سنة 41 أولها إلى سنة 60 وهي موت معاوية، نعم، كانت الفتوحات شيء غير طبيعي، وكان معاوية هو الذي سن تلك السنة وهي ما تسمى غزوات الصيف والشتاء. نعم. طيب غزوات الشتاء والصيف هذه خلاص صارت علمت من عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. تمت البيعة لمعاوية بن أبي سفيان، ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن صخر بن حرب، لأن أبو سفيان اسمه حرب. نعم. ابن صخر ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ومعاوية تمت له البيعة سنة 41 بتنازل الحسن له، ومعاوية أسلم في الحديبية. نعم. السنة السابعة. السنة السابعة في الحديبية. لا السنة السادسة. السادسة. نعم. السنة السادسة. ثم أعلن إسلامه في عام القضية اللي هي السنة السابعة. نعم. عمرة القضية أو القضاء، ثم بعد ذلك في الفتح أعلن ذلك، ولكن كان يخفي إسلامه رعاية لأبيه، وكانت أمه قد علمت بإسلام فقالت قالت له أكتم يعني إسلامك. معاوية رضي الله عنه يعني كثيرون الذين طعنوا فيه، ولكن قبل أن نتكلم عن هذه، لما كان صغيرا ذكر أهل التاريخ والسير أنه مرت به أمه وهو يلعب مع الصبية، وكان يقودهم افعل كذا لا تفعل كذا قيادة منذ صغره، فنظر أحدهم إليه فقال هذا إذا عاش سيسود قومه، إذا عاش سيسود قومه، بي من الآن عند حس القيادة. نعم. قال هذا إن عاش سيسود قومه. فسمعته هند أم معاوية فقالت وأته إن لم يسد إلا قومه. تقول لا أنا يسود العالم. أي أنا فوق ذلك، أنا وأدته أدفنه حيا. طبعا هذا في الجاهلية قبل الإسلام. قالت وأدته إن لم يسد إلا قومه. فهذا هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية هو صهر النبي، فالنبي تزوج أخته، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي، وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. معاوية من يقرأ سيرته، حتى الشيعة لو يقرؤون قراءة سيرة معاوية قراءة صحيحة بإنصاف دون حقد قديم وغليان في القلب هذا، وإنما يكونون صادقين في قراءة سيرة معاوية، والله لن يجدوا مثل معاوية إلا من سبقه من الصحابة رضي الله عنهم في عدله وحلمه وحكمه رضي الله عنه وأرضاه. ولو لم تقع معركة صفين بين علي ومعاوية ما صار كل هذا الذي يحمله الشيعة، مع الكذب والدجل الذي يثار عندهم حول معاوية رضي الله عنه. ولا ندعي فيه العصمة، ولا يقاس معاوية بأي حامل الأحوال بأبي بكر أو عثمان أو عمر أو علي أو طلحة أو الزبير، لا يقاس بهم، كلهم أفضل. نعم لا شك. الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، والفتح هو الصلح حديبية. إذن هذه عقيدة أهل السنة. نعم نعم. حينما نأتي إلى المفاضلة بين علي رضي الله عنه ومعاوية. نعم نعم نعم. هذا الكلام عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ورد في فضله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حرام أم حرام بنت ملحان. نعم. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني أوجبوا الجنة. تقول قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم، يعني القسطنطينية. نعم. فطمعت أم حرام بنت ملحان فقالت أنا منهم يا رسول الله؟ أنت في الأولين. نعم. أنت في الأولين. ومعاوية كان في الجيش الأول وفي الجيش الثاني. نعم. رضي الله عنه، يعني هو الذي خرج بالجيش الأول وهو الذي أمر بالجيش الثاني، وهذا في الصحيحين. نعم. الحديث قال المهلب أحد علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري يقول في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. يقول ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح، لا هذا كلامي، ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر فتح جزيرة قبرص كان سنة 27 في إمارة معاوية على الشام في خلافة عثمان رضي الله عنه. ابن عباس قيل له هل لك في معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بركعة، يعني يريد أن يحرض ابن عباس على معاوية، يعني أخطأ. قال لم يوتر إلا بركعة. فقال ابن عباس إنه فقيه، وهذا في البخاري. وسأل رجل، لكن في هذا الحديث تحديدا. نعم. يعني في رواية أخرى عندهم أن ابن عباس قال أصاب أصاب أصاب. إيه؟ أي معاوية. إيه؟ أصاب الصواب الصواب. إيه؟ أو أصاب، يعني هو قال أصاب. إيه؟ ثم قالوا حملوها على التقية، فكأنهم يتهمون ابن عباس رضي الله عنهما بالتقية أيضا. اللهم حتى اتهموا الله بالتقية، هؤلاء لا عقول لهم. نعم. عندما يدعون قضية التقية لا عقول لهم، كل شيء عندهم تقية. يعني عندما يخبر علي رضي الله عنه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة قالوا تقية، هو يخبر عن الرسول، كيف تقية؟ يعني الرسول يتقي بعد؟ طيب فهؤلاء يعني لا يؤبه لهم حقيقة. نعم. ولا يلتفتوا إلى كلامهم. لكن الشاهد من هذا المعافى بن عمران قال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ واحد يسأله. نعم. فقال لا يقاس بأصحاب محمد أحد، معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه. نعم. الأعمش، مع أن الأعمش يعني ممن يصنف من الشيعة، سليمان بن مهران. نعم. الشيعة يصنفونه، يقول عندنا هذا من الشيعة وهو بريء منهم سليمان بن مهران. ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله، ذكر الناس قالوا عمر بن عبد العزيز عدله كذا. قال كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا في حلمه. قال لا بل في عدله، مع أن معاوية اشتهر بالحلم. نعم. ومع بالحلم هذا الشعرة. نعم. شعرة معاوية. هذا يقول يعني الحلم مع الشدة. نعم. يقول نعم. في عدله، في عدل معاوية. عبد الله المبارك سئل أيهما أفضل، نعم، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فماذا بعد هذا؟ فعلا يعني لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يقول عمر لما قدم الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، خرج له بموكب وهيئة، فلما دنا منه فقال له عمر: أنت صاحب هذا الموكب؟ قال معاوية: نعم. فقال: مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: لما تفعل ذلك؟ فقال: نحن بأرض فيها جواسيس العدو وهم كثر، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم أو ما يرهبهم، فإن نهيت انتهيت. هذه وجهة نظري. يقول أنا وجهة نظري أن نحن الآن في الشام هنا في عندنا ناس لم يسلموا بعد ولازم يهابون، نعم، وينقلون الأخبار هيبة السلطان، وإن نهيت انتهيت. فقال: يا معاوية، ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، يعني الضرس يعني ما هذا أو هذا، لإن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا فإنه لخدعة أديب. قال: فمرني اللي تامر، ماذا تريد؟ قال: لا أمرك ولا أنهاك. لا أمرك ولا أنهاك. أقره على ما هو عليه. أي نعم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، قال لعمر: ما أحسن ما صدر عما أوردته، يعني ما أحسن إجابته عن أسئلتك. فقال عمر: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. يعني لماذا اخترته؟ لهذا كله. وجمع له عمر الشام كلها، ثم لما جاء عثمان أقره على ذلك. فهو الرجل صالح، يعني ويحسن أن يعني يحكم. ولذلك قال عبد الله بن عمر، قال: ما رأيت أسود من معاوية، من السيادة، يقول: ما رأيت أسود من معاوية. قالوا له: تقول هذا وقد أدركت عمر وأبا بكر؟ كيف تقول هذا الكلام؟ قال: عمر وأبو بكر أفضل من معاوية، ومعاوية أسود منهم في السيادة، في إدارة الملك غير، يعني في السياسة وهذا، لا، معاوية ما شفت مثله. يقول يقول: ما رأيت أسود من معاوية. الذهبي يعلق يقول: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر، لأن الشام على حدود الكفار، قال: على إقليم وهو ثغر، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه. هذا أمر طبيعي. يقول: وكذلك فليكن الملك، يقول الذهبي. ثم قال: وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح، فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وله هنات وأمور، يعني عنده أخطاء، وله هنات، والله الموعد، وكان محببا إلى رعيته، يقول الذهبي. ويقول كذلك: وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون في هذا الكلام، والله جميل جدا للذهبي رحمه الله تعالى. يقول: وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك. قال: وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب، يعني هؤلاء عدد منهم. يقول: ونشأوا على النصب، نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي ورعيته رضي الله عنه ورعيته، إلا الخوارج منهم على حبه، يعني على حب علي والقيام معه، وبغض من بغى عليه والتبري منهم، وغلا خلق منهم في التشيع، يعني في الشام حصل النصب وفي العراق حصل التشيع بسبب القتال الذي قال: فبالله. هذا الكلام جميل، وهذا أوجهه إلى عامة الشيعة حقيقة إذا كان يسمعني الآن، يقول: فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ وهذا يعني يعذر به هؤلاء الجهلة. نعم. ثم قال رحمه الله: فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان. كلام يعني حقيقي، يعني جمع رأي أهل السنة في نعم هذا. نعم نعم نعم، فيه إنصاف، هذا في سير أعلام النبلاء. نعم في السير. نعم نعم. طيب شيخي، سنأتي إلى قضية شائكة إلى حد ما، ذلك أن من قام بهذا العمل معاصرون، أو أن من قام بهذا العمل معاصرين، هم طعنوا في معاوية رضي الله عنه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أستاذي، معاوية بشر لا يخلو من أن يقع منه خطأ. المسور بن مخرمة يقول: وفدت على معاوية. نعم. فقضى حاجتي، طيب، ثم خلى بي أنا وهو، فقال لي: يا مسور، لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. ويطلب النصيحة. إيه، لأنه بلغه أن المسور يتكلم عليه. نعم. قال: تعال، ماذا في نفسك علي؟ لتكلمني، يقول، في النفس، في بذات نفسك بالذي تعيب علي. فقال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له، ذكرت له كل شيء. فقال: لا أبرأ من الذنب، يعني عندي أخطاء، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ فقال المسور: ما تذكر إلا الذنوب، إن أنا الإحسان ما ذكرت، أنا ذكرت لك الذنوب، هذا الذي أعيب عليك. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال: نعم، فينا معصوم. قال: نعم. قال: فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، أقيم العدل، الجهاد، أو المعروف، القضاء بين الناس، يقول: فما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. نعم. يقول مسور: فخصمني، يقول غلبني، ما ما استطعت أن يعني أرد عليه. نعم. فمعاوية رضي الله عنه كان يعني يعرف كيف يتصرف، وكسب قلوب الناس، الحسن والحسين دخل عليه فأجازهما بمال، فقال: لأجيزنك، يقول للحسن: لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلي، فأعطاه 400,000. فقال الحسن: ولا يدخل عليك أحد مثلي. صحيح. أستاذي، للأسف يعني هناك من تجرع على معاوية، هناك من تكلم في معاوية. الشيعة كما هو معلوم يعني بالجملة يكفرونه ويتهمونه في دينه، مع أن قلنا قبل قليل هذا اتهام للحسن، لأنه هو الذي تنازل له وسلمه رقاب الأمة رضي الله عنهم أجمعين، فيتهمونه في دينه ويكفرونه. لكن الذي يحزن أناس محسوبون على أهل السنة ويطعنون في معاوية، وهم لا شك في طريقتهم ليسوا من أهل السنة، هم منحرفون عن السنة. نعم. لأن القضية ليست سنة وشيعة أستاذي، ليست سنة وشيعة. نعم. وإنما القضية سنة وبدعة، سنة وانحراف. هذه هي القضية. فهناك أناس محسوبون أنهم معدودون من أهل السنة ويخطئون على معاوية، وهذا يدفع الآخرين طبعا يأخذون الشيعة يقولون يفرحون أهل السنة. نعم، أهل يفرحون السنة بكلامهم، يتلقفون نعم. كلامهم، ينشرون كلامهم. وهذه مصيبة، يعني أن يأتي هؤلاء ممن يحسبون علينا فيطعنون. والحمد لله نحن عندنا ميزان واحد، وهو قل هاتوا برهانكم. هؤلاء الذين يطعنون في معاوية نقول أولا معاوية ليس بمعصوم، ثانيا الذي تطعنون فيه بمعاوية ائتونا بالدليل. نعم. أما كلام بدون أدلة هذا لا يقبل أبدا. يعني إن شئت قرأت لك نعم بعض ذلك شيخي، إن شاء الله يعني سنبدأ في تناول هذا الأمر، لكن من الآن يمكن للمشاهدين الكرام أن يتواصلوا معنا بالأسئلة في موضوع الحلقة بإذن الله تعالى. تفضل شيخي. نعم، يعني هذا مثال على ذلك، من تكلم فيه معاوية رضي الله عنه. أولهم سيد قطب. سيد قطب قال في كتابه فضلات. إن معاوية وزميله عمرا، يقصد عمرو بن العاص، يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، يعني ما يتورعان، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. ثم قال وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، يقول لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. كلام قبيح جدا حقيقة، أن يخرج من إنسان يعد من أهل السنة. ولا شك أن هذا كلام أهل البدع وليس كلام أهل السنة، أن يقال مثل هذا الكلام عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل هذا الكلام باطل، وقائله حقيقة يعني منحرف جدا إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الكلام. والبعض يقول أنه تاب، أمره إلى الله، إن تاب أو لم يتب أمره إلى الله بينه وبين، لكن الكتاب الذي بين أيدينا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله كلام قبيح أيضا على أبي سفيان، بل يتهمه بأنه يعني لم يسلم، ويتهم هندا رضي الله عنها. فالقصد أن هذا كلام قبيح جدا يستدل به، لكن الحمد لله لا نبالي، نقول هذا كلام المنحرفين، كلام باطل، هذا لا نقبله بغض النظر عن من قاله، لا يهمنا. ولذلك علي رضي الله عنه هو الذي وضع لنا هذه القاعدة، فقال لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. نعم. فهذا القول باطل، هذا للأسف إنسان محسوب على أهل السنة. نعم، هذا واحد منهم يتكلم. نعم، الباقون بعد اتصال علي. تمام. معنا علي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بغيت الشيخ خميس بكلمة، عثمان خميس عفوا. تفضل أبو محمد. فاصل صوت قليلا بارك الله فيك. أنا ترى من محبيه إن شاء الله بالله، وأحسن إن شاء الله قوله إن شاء الله، والله يسكنه الجنة إن شاء الله على ما فعل للمسلمين كتوضيح. بس بقول للشيخ عثمان إذا أمكن، شيخ عثمان أنت تعرف أن راية الإسلام هي كلمة الله أكبر أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبذلك شعار يطلع عليه صورة رسم. أنا من زمان ترى كنت بتصل بك بحدك بالموضوع هذا. نعم. يعني كشعار إخواننا السوريين والجيش الحر. نعم. شعار طائر وفيه رأس أحمر وكأنه يبث نار، هل يجوز أن نحطه كشعار للمسلمين؟ بس أبيك تفتي لي بالشغلة هذه. والله ما رأيته، ما أدري. أنا رأيت الشعار والله يا شيخ إدمان. مصدق مصدق بس أنا ما شفته. ما أشوفه أكش. مصدق إن شاء الله، بس والله ما شفته، ما أقدر أحكم على شيء ما شفته. كأنه عفوا شيخ آسف على قطعك، لكن والله يا شيخ كأني أشوفه كأنه طائر اليهود، أو أنه أنت تعرف النصارى كيحطون أسد، رسمة أسد ويتفخرون فيه. هذا من اللي حاطه هذا؟ الوصال وهي قناة الصفا جزاهم الله خير. أنا تحدثتهم بالموضوع هذا جزاهم الله خير كأنهم اقبعوا، لكن أشوف مرات وصال تطلع بدعم المسلمين في سوق الإفطار فيحطون صورة الطائر، فهذا ليس شعار الإسلام. شعار الإسلام الله أكبر ولا إله إلا الله ونحن موحدون، لا خلاص نشوف الشعار ونكلمه. أبشر أبشر. إذن بعد أن يرى الشيخ الشعار يحكم. أمرت بخير. نعم، فلا يستطيع الشيخ أن يحكم على ما لم يرى. نعم. طيب شيخ، يعني نستقبل أيضا اتصالات أخرى، لكن ما بين اتصال وآخر نتناول رأيا من الآراء حتى لا نفقد يعني المحور الذي نتحدث فيه. يعني هذا يقوله واحد مثل السيد قطب مثلا في معاوية وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، تكلم قبله أو عفوا بعده رجل قال دكتور عدنان إبراهيم. نعم. بس هذا يعني اتهم معاه بالنفاق والكفر، يعني هذا يعني خرج عن هذه القضية إلى التكفير والاتهام بالنفاق والزندقة وأن يزيد ابن زنا، يعني خرج عن الموضوع كثيرا، هذا منحرف أصلا. لا هل هذا من أهل السنة؟ يعني لا لا لا، هو ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، لكن يدعي أنه من أهل السنة، ليس من أهل السنة قطعا لا شيء. نعم. كذلك قبل فترة خرج علينا رجل قال له الكبيسي. نعم، الكبيسي، دكتور أحمد الكبيسي. نعم، سنستمع إلى ما قال، لكن معي علي من السعودية. بين رأي وآخر نستقبل اتصال. تفضل علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أستاذ أسامة وللشيخ الفاضل عثمان الخميس. حياكم الله. يا شيخ عثمان، والله ببرنامجك الرائع هذا جعلتنا نشتاق إلى عهد أبي بكر وإلى عهد عمر، عهد الفتوحات رضي الله عنه. يعني كما قال الشاعر: أنا لست من هذا الزمان وإنما طيف من الماضي ضللت طريقي، عد بي إلى عهد الطهارة والتقى، عد بي إلى الفاروق والصديق. أما الحديث عن ألو تسمعني؟ أسمعك وتأثرت بشعرك. أما الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء المعممون يزعمون أن نكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنا سأعطيهم دليل حي وحاضر من هذا الزمن. تعلم يا شيخ عثمان أننا نحن أهل السنة ندرس شجاعة علي وعلم علي وبلاغة علي، ندرسها في المرحلة الابتدائية. وتعلم أن الطفل إذا تعلم شيئا يثبت في عقله إلى أن يموت. فكيف نكره علي رضي الله عنه ونحن ندرس أبناءنا حب علي وحب آل البيت؟ لا شك أنها دعوة باطلة. صحيح، صدقت. شكرا لك أخي علي، بارك الله فيك. الله معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد. حياك الله يا أخي. حياك الله يا شيخ عثمان. مرحبا، الله يحييك. حياك الله، الله يبارك فيك. قبل كم حلقة يا شيخ عثمان أنت تقول إحنا مذهبنا بأهل السنة والجماعة أننا ما نكفر شو اسمه الشيعة، ما نكفرهم يعني على أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا ما أتكلم عن الشيعة، أنا أقول أي إنسان موحد يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكفر حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، هذه قاعدة عند أهل السنة. سم جيد. الحين اللي حاصل يا شيخ عثمان يعني في الحسينيات وفي مزاراتهم وفي هذا مو بشرك يا شيخ عثمان؟ ليس كله شرك، لكن عندهم شرك كثير لا شك في هذا. شرك كثير وعندهم هذا، يعني اللي تربيهم الحسينيات على الحقد على أهل السنة والجماعة وتكفير الصحابة وتكفير أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة في النار، وهذا كل هذا الكلام اللي يخرج منهم، هذولا هم يأخذون من المعممين ويعتقدون بهذا الشيء. يا شيخ عثمان ما حكمهم يعني؟ زين تسمعوني أقول لك شيء؟ تفضل يا شيخ عثمان. هي طرفة لكن حقيقية. يعني حدثني أحد الإخوة أمه شيعية، طيب، والمهم أنه بدأ يناصحها وكذا، آخر شيء هداها الله تبارك وتعالى، وهي عامية أمه، فهداها الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك صرت أعلمها يقول العقيدة الصحيحة وكذا، بعد ما علمت العقيدة الصحيحة ستعلمها يعني مكانة الصحابة وأنه لا يجوز سبهم وكذا. يقول في يوم من الأيام بعد أن أحسست أني يعني أوصلت لها ما أريد كنوع من الاختبار بتأكد نجحت أو لم أنجح. فسألتها عن التوحيد، سألتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إجاباتها كانت جيدة. يقول فقلت لها هل تحبين أبا بكر؟ قالت نعم أحب أبا بكر. قال أكيد؟ قالت أكيد. قال كنت تسبينه؟ قال إيه بس. قالت إيه بس أنت تقول حلو أنه زين وجيد وكذا. قال إيه؟ قالت خلاص أنا أحبه. قالت تحبين عمر؟ قالت أحب عمر. قال كنت تسبين عمر؟ قالت إيه بس قلت لي حرام ما يجوز سبه. قال إيه صح. قالت بس أنا ما أسب عمر. قالت تحبين عثمان؟ قالت أحب عثمان. أنت تقول متزوج بنات الرسول ثنتين، أنا أحب عثمان. يقول أنا ما أدري ليش سألتها عن علي، ما كنت سأسأل عن علي لأنه ما عندها مشكلة مع علي رضي الله عنه، لكن لأن احنا متعودين أبو بكر عمر عثمان علي يأتي مباشرة. فقلت لها تحبين علي؟ تقول لا ما أحب علي. فيقول قلت لها ليش ما تحبين علي؟ قالت مو أنت اللي تبي كذي، يعني لما صير سني لازم أكره علي، ما يصير. سبحان الله، عندهم يعني مدخلين في روسهم أنه لا يجتمع حب علي وحب عثمان، لا يجتمع حب الصحابة وحب القرابة، مدخلين هذا في روسهم، يعني إما أن تكون من هذا وإما أن تكون من هؤلاء، أبدا لا يمكن. فقالت لا ما أحب علي. قال ليش؟ قالت يما أنت تبي هالشيء هذا؟ قلت لي حبي بكر عمر. قال لي حبي بكر عمر صرتي ناصبية، تعالوا أعلمك من جديد. فعلمها حب علي رضي الله عنه. فهؤلاء كثير منهم عوام بسطاء مساكين والله لا يعقلون شيئا. يعني الآن سامحني أخي أبو محمد إذا تسمح لي بهالكلمة هذه. شيخ الفاضل قبل أخاف يقفلون علي. سم سم سم يا شيخ سم يا شيخ عثمان سم. يا أخي أمس أنا سمعت هذا خاسر الكذيب سفيه لندن يقول كافر من يعتقد أن الأنبياء أفضل من علي، خاسر الكذيب ذا. هذا هذا مرتد، هذا كافر، منتهينا منه، هذا منتهين منه، مرتد هذا. لا لا معلش يا شيخ عثمان أنا والله ودي بس يعني تعطين كلمتين بس على سم أني سم. أنا أستند على القرآن سم. يعني أنا مثلا أسمعك يا شيخ عثمان أسمعك ها ثم أقتدي بكلامك وأعرف أنك تقول الحق، وإن شاء الله إن شاء الله أنك متبع على القرآن والسنة وهذه الأحاديث اللي أنت تقولها إن شاء الله. فهذول هل المعممين هذول وهل اللي يتصدقون وهل اللي يجلسون في مجالس العزاء وهذا كلهم يأخذون من المعممين يا شيخ عثمان. أستاذي بارك الله فيك، كل شك يعني كلامك صواب عرفتوا يعني. وإذاك أنا بس عشان الفعل يا شيخ عثمان، إحنا ما نبي إحنا لا نكفر نقول فلان في النار أو فلان كافر، لا نقول الفعل اللي يعملونه أو اللي يأخذونه من معمميه. ما نختلف يعني في هذا، ما نختلف أن الذي يكفر الصحابة كافر، أن الذي يقول بتحريف القرآن كافر، الذي يطعن بعرض عائشة كافر، الذي يدعو غير الله كافر، الذي يطوف حول القبور كافر، الذي يدعي أن غير الله يعلم الغيب ويتصرف بالكون ويحيي ويميت وبيده الجنة والنار كافر، ما نختلف في هذا أبدا. لكننا لا نعمم الحكم. نعم لا نعمم الحكم، لا نقول كل من ولد من أب وأم شيعيين يقول بكل هذه العقائد. إذا صاروا في الحسينيات يدعونهم إلى قتل النواصب ويدعونهم إلى وش اسمه محاربتهم وهذا وش هذا ماشي هذا لكن هل فيه أنهم استجابوا لهم؟ هل تضمن أن كل شيعي يدخل الحسينية؟ ما تضمن هذه الأشياء. الثورة السورية هذا الحين حزب الشيطان وحب الفضل العباس وهالميليشيات الشيعية طيب. تذبح. طيب هؤلاء ما عندنا مشكلة معهم، هذول عارفين دربهم ذولي. العراق الشيخ عثمان وفي العراق ناظر الهالك إذا الخبيث كيف يضرب اليوم في الفلوجة وفي الأنبار وفي نينوى وفي صلاح، يعني شيء يعني حقد كامل. صحيح. يعني متبعينهم خلاص ما في عندهم. طيب يا أبا محمد حتى يعني نوجز بارك الله فيكم. نعم. شيخي حتى ننتقل إلى أمر آخر. نعم. هو يعني المسألة ها هنا بين أن نسقط الحكم على الأفعال أو نعمم الحكم على المعينين، يعني هنا هي القضية. هو نعم. الكفر كفر ما في نعم. لا يختلف فيه أحد نعم. لكن يبقى القضية أن نلزم أن كل شيعي، كل من ولد من أب وأم شيعية، كل من يقول أنا شيعي أنه يقول بهذه الأقوال ويعتقد هذه المعتقد أبدا نعم. أنا أعرف ناس شيعة تسنن وهداهم يعني الله تبارك. إذا من كان شيعيا، من كان شيعيا أو غير شيعي بغض وقال النظر بمثل هذه الأقوال فهو كافر، بس انتهى الأمر. احنا ما لنا شغل كشيعة أو كذا أفراد، وإنما نقول هذه الاعتقادات، هذه الأقوال، هذه الأفعال هي أفعال شركية، لا نختلف في هذا. نعم. فالشاهد من هذا أن هناك كثير من عوامهم، ولا أقول أكثرهم لكن كثير من عوامهم، نعم لا يعرفون شيئا، لا يعتقدون هذه المتابعة، لا يذهبون الحسينيات أصلا. نعم. فلذلك لا نستطيع أن نعمم نقول كل من كان شيعيا إذا هو يقول بهذه المعتقدات، لكن نقول كل من يقول بهذه المعتقدات فهو كافر، انتهى الأمر. نعم. هذا لا يختلف فيه. هي القضية الفعل وليس الانتماء، حتى نعم. أننا نقولها لو كان رفضا حب آل محمدي فليشهد الثقلان أني نعم. رافضي. نعم. شكرا لك أبا محمد. يعني هالمسألة فيها تفصيل، بإذن الله يكون هناك مساحة أكثر نعم. للبيان. معي ناصر من السعودية، السلام عليكم، ثم نعود بإذن الله. ناصر السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عدنا شيخنا. نعم. فأقول يعني للأسف هناك ناس محسوبون على أهل السنة ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مثال سيد قطب، ذكرنا مثال أحمد الكوبيسي. نعم. لما يأتي الجفري، علي الجفري. الكوبيسي لم تبين شيخي، لما أحمد الكوبيسي لما اتهم معاوية بأنه منافق ومرتد عن دين الله تبارك وتعالى، ثم يأتي حبيب الجفري علي الجفري فيقول. يعني الغريب أنهم أوقفوه قليلا ثم عاد مرة ثانية. بغض النظر هذا موضوع آخر. زين، لكن هو اللي يتكلم بهذا الأمر، ثم يأتي الحبيب الجفري فيقول ما قاله الكوبيسي هذا قول لبعض أهل السنة، كذب. ما قال أحد من أهل السنة بأن معاوية مرتد، بل أهل السنة يقول الذي يقول أن معاوية مرتد هو المرتد، هو الكافر الذي يتهم معاوية رضي الله عنه بالكفر والردة. ولذلك هذا الكلام لا شك في بطلانه. نعم. يأتينا أمثال قصاص الآن. للأسف بعض الناس تسمع للقصاص، يعني الذين لا يميزون بين الحطبي والحيات. ولذلك سمون حاطب ليل، يأتون ينقلون مثل هذه القصص الغريبة الباطلة. نعم. يعني مثال كمثال على هذا، يعني عندنا عمرو خالد. نعم. عمرو خالد أحد هؤلاء القصاص، يقول إن معاوية كان سيهدد بالسيف عبد الله بن عمر وابن الزبير والحسين ومحمد بن أبي بكر، إما تبايعون ليزيد أو أقتلكم. قال فهربوا إلى الكعبة، ومعاوية وصى يزيد وهو على فراش الموت، قال له لا أخاف من عبد الله بن عمر ولا من الحسين ولا من محمد بن أبي بكر، أخشى عليك من ابن الزبير. ثم يقول له إن قدرت عليه، طيب يقول إن قدرت عليه زين فقطعه إربا إربا. ثم سكت عمرو بن خالد وقال كلام صعب لكن هذا الذي حصل. قسما بالله ما حصل، ما حصل هذا. كيف عبد الله معاوية يقول ليزيد إذا قدرت عليه قطعت؟ لماذا لم يقطعه معاوية؟ معاوية متمكن أكثر من يزيد، لماذا لم يقطعه معاوية؟ إذا يعني كان منذ قليل قلتم إن الحسن والحسين كانا يدخلان نعم على معاوية رضي الله عنه. لا يقول عن عبد الله بن الزبير يقول قطعه إربا، لماذا لم يقطعه؟ هذا كذب. يضحك ويقول هذا اللي حصل، لا والله ما حصل، والله كذب. هذا من رواية هشام بن محمد الكلبي ابن السائب الكلبي، ومن رواية أبي مخنف، كذابان اثنان اشتركا في هذه الرواية. فهذا القصاص الذي لا يدري أين ماذا يقول يأتي ويقول هذا الذي حصل، إيش نفعل بعد؟ والله ما حصل، لكنه قصاص لا يدري من أين يأخذ معلومته. نفسه طارق سويدان أيضا، دكتور طارق سويدان نفس الشيء، عندما يتكلم عن التحكيم يأتي بالقصة الكذب التي فيها أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى وموسى انخدع منه، ثم هرب موسى رجع إلى الله، ولا يذكر القصة الحقيقية لأنه لا يعرفها، لأنه ليس محققا وإنما قصاص. فمشكلتنا الآن أن الناس تسمع لهؤلاء القصاص، سواء في التلفزيون أو في الأشرطة المسجلة أو في السيديات أو في غيرها، تسمع لهؤلاء وتظن أن هذه هي الحقيقة، ونحن نقول ليست هذه الحقيقة، ولا هذا قول أهل السنة، وإنما هذا قول أناس يحسبون على أهل السنة وهم منحرفون في دعواهم تلك. فالقصد أن هذه الأقوال من هؤلاء مرفوضة. معاوية رضي الله عنه يعني لا نقبل أن يتكلم فيه أمثال هؤلاء حقيقة، لأن نقول نحن مع الحق، عندكم أشياء على معاوية أخطأ فيها نقبلها، ومعاوية عندنا ليس بمعصوم، لكن لا تكذبوا عليه. طيب تبقى هنا القضية أن كما قلت قبل أن تعرضوا لهذه الافتراءات على سيدنا معاوية أن الطرف الآخر سواء كان الشيعة أو غير الشيعة والنصارى أو غيرهم طبعا طبعا طبعا يستفيدون أن هؤلاء يقولون هذه كلمات تنسب إلى أهل السنة وهذه آراء علماء أهل السنة. نعم هنا نعم. لابد أن نبين كيف يحكم أهل السنة هذه القضية، ما هو المعيار الذي المعيار الرواية الصحيحة. الرواية الأصل في معاوية وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدول، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا هو المعيار. المعيار قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. المعيار كلام أهل السنة في كتبهم، كلام العلماء المعتمدين من أهل السنة، الآجري، شيخ الإسلام تيمية، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الشوكاني، أئمة أهل السنة عندما يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشوكاني يعني كان فيه زيدية في بعض كتبه، لكن الشاهد من هذا علماء أهل السنة عندما يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون من هم أهل السنة. نعم إذن اختلطت الآراء نعم في الكتب. نعم نعم نعم هذا نعم. هذا الأمر موجود، لكن أيضا يجب علينا أن نتثبت. نعم فعلينا أن ننخل كما قالوا أن ننخل هذه الكلمات. القاعدة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهؤلاء أصابوا معاوية بجهالة لما تكلموا عنهم مثل هذا الكلام بحجة وجدناها في الكتب. خير إن شاء الله، وإذا وجدتموه موجود في الكتب الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهل نتبناه؟ موجود في الكتب الطعن في الله سبحانه وتعالى فهل نتبناه؟ هذا كلام باطل. طيب بارك الله فيكم شيخي، ربما تبين لهؤلاء كيف كان حال معاوية رضي الله عنه من معاملاته من علاقاته مع أهل البيت. نعم معاوية رضي الله أولا معاوية رضي الله عنه ابن عم علي. معاوية ابن عم علي. نعم. معاوية نسبه نسب علي واحد، جدهما عبد مناف، هذا واحد. الأمر الثاني أن معاوية رضي الله عنه لما تكلم رجل في علي عند معاوية فقال قام معاوية ورد عليه فاستغرب رجل فذهب إلى علي وقال لو كنت عند معاوية فتكلم فيك رجل، فرد عليه معاوية فقال علي أو ما علمت سبب ذلك؟ قال لا والله، قال بسبب المنافية ابن عمي يدافع عني. معاوية رضي الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كان في كل سنة تقريبا يدخلان على معاوية ويكرمهما معاوية، فلو كان معاوية سيئا هل يدخل عليه الحسن والحسين؟ بل هل يتنازل له الحسن؟ سبحان الله، أسئلة لابد أن يعمل معها الشيعة وحتى أهل السنة الذين يفترون عقولهم. معاوية باختصار معاوية رضي الله عنه أعظم وأعدل وأفضل وأعلم ملك حكم المسلمين. بارك الله فيكم شيخي، معي محمد من السعودية، وأعتذر لمحمد من لبنان وأبو حامد من السودان، يعني أطلنا عليكم فانقطعت اتصالاتكم. معي محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله نحبكم في الله. أحبك الله. عندي أربع كلمات من القرآن تنفي العصمة عن الأئمة، ممكن أقولها؟ تفضل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. الأئمة هل يقرؤون هذه الآية أم لا؟ بلى. إذا كانوا يقرؤونها فقد انتفت العصمة عنهم، وإذا لم يقرؤوها فقد كفروا، لأنها كلام الله. لا يقرؤونها. شكرا لك أخي محمد. معي محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم، أهلا بك. الله يرضى عليك يا دكتور أسامة. الله يبارك فيك. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عندي مداخلات، وعندي أنا اسمي محمد الحسني على فكرة. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. أولا أنا كانت تراودني نفس الشعور تجاه أبي بكر مثلك، يعني عندما أقول أن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه لم يعطى حقه. نعم. وأنا أؤيدك تأييدا كاملا كاملا كاملا. لماذا؟ هب أن جدك أبو خميس وجدي الكبير أبو محمد كانوا يصلون في الكويت في المسجد في العشاء، ثم أتاهم صديق من أصدقائهم وقال لهم يا أبو خميس ويا أبو محمد سوف يأتي زمن نصلي العشاء في الكويت ثم نصلي الفجر في مكة، أكانوا يصدقان؟ لا، ممكن ما يصدقوا. صحيح. ولكن أبو بكر الصديق رضوان الله عليه صدق الرسول أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء فرجا. فأي إنسان يوزن بإيمان هذا الشخص؟ لا يوجد أحد يوزن ولا جبال السنوات. هذا واحد. الشيء الثاني يا شيخي الفاضل، أنت تكلمت عن الذين يقولون أنهم من السادة، قلت 95% منهم غير صحيح، وأنا عندي لك سؤال وتأييد. هل ترى رجل يقول جدي رسول الله ويطعن في زوج جده؟ لا يمكن. هذا لا يمكن. هب أن واحدا من الشيعة قلت له يا أخي امرأة جدك الرابعة أو الثالثة زانية، ماذا سوف يفعل؟ فكيف تقول أنك سيد وتطعن في وتقول جدي رسول الله ثم تطعن في زوج في زوج جدك؟ أي الجنان هذا؟ الله. هذا واحد. أما الشيء الآخر يا أخي الكريم فهو معاوية. معاوية خلف لنا يزيد وأتعبنا، أنا أريدك توضح لي. ثم أن حفيده معاوية الثاني رفض الخلافة، فأي شيء يخليني يعني شوي أرتاح له؟ ما يعني أريدك يعني توضح أكثر، يعني لا مؤاخذ على هذه الكلمة ولكن هذا شعوري وحببت أنك أنت توضح أكثر. فكيف لو أنه كان يريد الانتقام من قتلة عثمان لماذا لم ينتقم منهم؟ يعني لعلنا بينا هذا الامر يا اخي الكريم. ثم لماذا لم يرجع دقيقه يا اخي الله يرضى عليك فضل. ثم لماذا لم يرجع الخلافه للحسن او للحسين؟ طيب لماذا جعلها وراثه؟ ثم ان قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 30 سنة ايش؟ خلافه نبوه، خلافه وبعدها ملك عضوض، وبعدها ملك ملك ورحمه. والله الله أعلم. نعم يبين الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد. نأخذ اتصال بندر من السعودية وهذا آخر اتصال حتى يجيب الشيخ على الاتصالين معا. بندر السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا بندر. السلام عليكم أخ سامة. أهلا بك. والسلام عليك الشيخ عثمان. عليكم السلام. برنامج جدا رائع هالبرنامج، ونتمنى بس إن هذه الحلقات تسجل في سيديهات. ألو. إن شاء الله هي موجودة على اليوتيوب، وإن شاء الله يعني نطلب من الإدارة أن تطرح في سيديهات بإذن الله. نسوي إعلانات لهذه السيديهات، حلو نستفيد حنا أهل السنة وجماعة من هذا التاريخ الموثق الجميل اللي يحكي لنا أستاذ الشيخ عثمان جزاه الله خيرا. نعم تفضل. شكرا شكرا لك. شكرا لك أخي بندر. لكن أخونا محمد يريد أن يطمئن قلبه أكثر وأكثر، يريد التثبيت في مسألة سيدنا معاوية كيف أنه تنازل غدا وبعد غد إن شاء الله. هذا حديثنا. طيب لا يستعجل بإذن الله تعالى علينا. طيب شيخي يعني نشكر الإدارة مدت لنا في الحلقة، المفروض يعني أن الحلقة انتهت. نعم بارك الله فيكم. إذن ما زلنا مع هذه الحقبة معاوية. نعم خلافة سيدنا معاوية. نعم إن شاء الله تعالى. نعم نستمر. نعم أمامنا عدة دقائق. تفضل زين. طيب قلنا أن معاوية رضي الله عنه يعني ظلم من أناس يحسبون على أهل السنة. نعم. وهم بين طرفين أو ثلاث أطراف، طرف منهم حاقد موتور يطعن فيه ويسبه ويكفره كما ذكرنا عن عدنان إبراهيم عن الكبيسي وغيرهم. نعم. والجفري وغيرهم، والجفري يدافع عنهم. الثاني قسم يعني يطعن فيه بحجة أنه خالف الحق أو كذا مثل سيد قطب وأمثاله. نعم. قسم قصاص يذكر ما يجده في الكتب دون تحقيق دون تثبت، فيذكر الغث والسمين والأسف يتلقفه الناس. نعم. وأخشى أن ننسى القسم المأجور الذي يدفع له، ومنهم بعض الصحفيين نعم في مصر. نعم هذا أيضا موجود. هذا هؤلاء مع الموتورين. نعم. هؤلاء يعدون مع الموتورين. نعم. الذين يقصدون الطعنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا نحن نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا نقبل أن يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث من رواية أبي مخنف ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام ونصر بن مزاحم وسيف بن عمر التميمي والواقدي. لا نقبل هذا أبدا. تريد تتكلم وتكلم بإنصاف وإلا ألزم الصمت. لا يجوز هذا الكلام. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حكم 19 سنة ما عرف المسلمون بعد خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مثل هذه الخلافة. 19 سنة حكمها معاوية مع 20 سنة سابقة للشام. أقام العدل وأقام الشواتي والمصايف الغزوات غزوات الشتاء والصيف، غزو البحر، غزو مدينة قيصر، غزو القسطنطينية، أول جيش يغزو البحر كان بأمر معاوية وبقيادته، وأول جيش يغزو القسطنطينية مدينة قيصر كان بأمر معاوية، وكان فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس ويزيد بن معاوية. أول جيش غزا مدينة قيصر القسطنطينية. في عهد معاوية رضي الله عنه كانت الفتوحات الكثيرة للمسلمين. في عهد معاوية استتب الأمن، أمن الناس على أنفسهم، ارتاح الناس. هل سمعت بمشكلة في عهد معاوية؟ الحسن والحسين رضي الله عنهما لو كانت اغتصاب خلافة هل اعترض الحسين يوما على معاوية؟ هل اعترض الحسن على معاوية؟ أبدا، وإنما اعترضوا على الحسن أهل العراق. نعم. عندما تنازل لمعاوية قالوا له يا مذل المؤمنين يا مسود وجوه المؤمنين، وطعنوا بالحسن رضي الله عنه حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنة 49 أو سنة 50، ولم يعترض الحسين خلال هذه الفترة كلها. وإنما المشكلة التي وقعت لمعاوية رضي الله عنه أنه في سنة 56 من الهجرة رأى أن تكون الخلافة لولده يزيد، التوريث ليزيد، يرى أن وهذه المسألة فيها تفصيل إن شاء الله كما أراد المتصل الأخ محمد. نعم. وهذه نفصلها إن شاء الله تعالى بتفصيل دقيق يأخذ حقه بإذن الله تعالى. إذن توقفنا عند هذه النقطة، كيف آلت الخلافة بعد ذلك إلى يزيد أو الملك؟ نقطة صغيرة فقط ذكرها، قلنا معاوية لم يقتل قتلة عثمان، قلنا قتلة عثمان غير معروفين. نعم. وهذا ما تبين له فيما ما بعد. تبين له فيما بعد. نعم. أن قتلة عثمان غير معروفين. لكن رؤوس الفتنة قتلهم. نعم. هنا. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. إذن غدا أيضا قضية شائكة جديدة ربما أشكلت على كثير منا، نطرحها بإذن الله تعالى، كيف آل الملك إلى يزيد ابن معاوية؟ هل أصاب معاوية رضي الله عنه في هذا الأمر في رأي علماء أهل السنة أم أنه أخطأ؟ كيف نرى هذه الحقبة من التاريخ بإذن الله تعالى في حلقة الغد؟ شكر الله لكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا. وأنا أقول سامحونا يمكن ارتفع صوتي قليلا، فأرجو المعذرة منكم ومن المشاهدين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. يعني ينفعل فأرجو المغفرة. أهلا بكم، غفر الله لك والشكر لكم مشاهدي الكرام. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.